الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتكلم في هذا البحث بقوله: وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. يتكلم حول القاضي المنصوب بالنصب العام، لأنه في زمن الحضور تقدم في الدرس السابق أن الإمام عليه السلام يعين قاضيا بحسب ما يراه من المصلحة. أما في زمن عدم حضور المعصوم عليه السلام فيوجد نصب عام للقضاة. من هذه الروايات وأهم الروايات في هذا المجال هي مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة وغير ذلك من الروايات الخاصة لإفادة بعض الشرائط. من النصب العام نفهم أنه يشترط في القاضي في زمن الغيبة يشترط شروط، بعض هذه الشروط إجماعية متفق عليها بين الفقهاء، وبعض هذه الشروط اختلافية، فشرع المصنف بذكر الشروط الاتفاقية. ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. ما هي شرائط الفتوى؟ البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا. والعمدة في ذلك كما ذكرت مقبولة ابن حنظلة، حيث أن الإمام عليه السلام أو الراوي يسأل الإمام إلى من نرجع في مسألة الخصومة، فهل نرجع إلى هؤلاء؟ فقال: انظروا إلى رجل روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا إلى آخر ما جاء في المقبولة. وهذه الأمور التي ذكرت في المقبولة إما هي لقب وإما وصف، والجملة الوصفية عند المحققين من المتأخرين لا مفهوم لها، فضلا عن الجملة اللقبية، لكنهم مع ذلك استدلوا بهذه المقبولة لوجود قرينة تدل على المفهوم. وفي الأصول قرأتم أن النزاع في دلالة الجملة على المفهوم لو جردت عن القرائن، يعني نحن وذات الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو لا، نحن وذات الجملة اللقبية هل لها مفهوم أو لا، وهكذا. هنا قرينة أن الإمام عليه السلام في مقام التحديد، راوي يسأل لمن نرجع، فإذا هو في مقام التحديد، فانظروا إلى رجلين، وبرجل مفهوم لقب، والجملة اللقبية والجملة اللقبية والجملة اللقبية ليس لها مفهوم، لكن لكون المعصوم في مقام التحديد حينئذ الجملة اللقبية يكون لها مفهوم، وهكذا بالنسبة للجمل الوصفية. هذا عمدة الأدلة الذي عندهم مضافا إلى ماذا؟ إلى الإجماع. بل القدماء وأوائل المتأخرين في الحقيقة لم يذكروا على هذه الشروط سوى الإجماع، فلذا حتى من لا يرى العمل بالإجماع، حتى من لا يرى العمل بالإجماع في مثل هذه الإجماعات أخذ بها. يعني مثل الشيخ الأعظم، على الرغم من أنه في الأصول أثبت بطلان الإجماع المحصل غير حاصلا والمنقول غير حجة، مع ذلك ماذا نجد؟ عمدة الأدلة التي ذكرها لم يذكر أصلا دليل آخر على الذكورة إلا ماذا؟ إلا الإجماع. فعمدة الدليل على هذا في الحقيقة هو الإجماع، وعلى هذا مشى الشهيد الثاني رحمة الله عليه. لذا يقول: وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا. طبعا لا تنسى أن الأصل الأولي في مسألة القضاء، فهذا الأصل يستفيد منه الفقهاء في كثير من الموارد، في ولاية الأب والجد، في ولاية الفقيه في القضاء، يقولون بأن الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد. طبعا هذا الأصل الأولي مرة يرجع إلى الاستصحاب، نشك في ثبوت الولاية، الأصل عدم الولاية، ومرة يرجع إلى أصل لفظي. أصل اللفظي مثلا: الناس مسلطون على أموالهم، يأتي الفقيه ويأخذ لك هذا المال، خلاف الأصل الأول وهو الناس مسلطون على أموالهم. فلذا الأصل الأول عدم ثبوت القضاء، الأصل الأول عدم ثبوت ولاية الفقيه، الأصل الأول عدم ثبوت ولاية الأب والجد، الأصل الأول عدم ثبوت ولاية عدول المؤمنين. نحتاج للخروج عن هذا الأصل إلى دليل. فلذا في كل مورد يكون عندنا دليل على الخروج من تحت الأصل نقتصر فيه على القدر المتيقن. فالقدر المتيقن أن يكون عادلا، أن يكون هذه الأوصاف التي ذكرها. بلى، فهذا معنى الأصل الأول. إذا شككت في شرط فتقول هو ثابت. ليه؟ لأن الأصل الأول عدم الولاية لا نخرج منها إلا بقدر متيقن، والقدر المتيقن هو العادل. هذه الأمور التي ذكرناها إذن إجماعية. من الآن فصاعدا أمور اختلافية. يقول: والكتابة والحرية والبصر على الأشهر. أما الكتابة ففي قول مشهور وفي قول أشهر، يعني القول بعدم اشتراط الكتابة ليس قولا شاذا، بل هو قول معتنى به. الذين لم يشترطوا الكتابة عللوا ذلك بأنه خذ هذا المنصب ليس أعظم من منصب النبوة، والنبي لم يكن كاتبا أو تخطه بيمينك، إذن لارتاب مبطل. فإذن وليس منصب القضاء بأرفع من منصب النبوة، فإذا لم نشترط في النبوة الكتابة لا نشترط في القاضي الكتابة. الذين اشترطوا الكتابة، طبعا هالأمور الثلاثة لا يوجد فيها نص واضح وإنما فيها تعليلات. الذين اشترطوا الكتابة قالوا لا يقاس القاضي على النبي، حتى لو سلمنا أن النبي لم يكن كاتبا لكنه مؤيد بالوحي، مؤيد بالوحي، فإذا لم يكن كاتبا يجبر عدم الكتابة بماذا؟ بالوحي. أما القاضي ليس معصوما، ليس مؤيدا بالوحي، فيحتاج إلى ضبط للمطالب التي قد تفر منه، إلى تسجيل الشهادات إلى آخره، فحينئذ يحتاج إلى الكتابة. هذا من قال باشتراط ماذا؟ الكتابة، مضافا إلى أن الأصل الأولي يقتضي كما قلنا اشتراط الكتابة. فإذا هذا مبنى الأشهر ومبنى المشهور. أما بالنسبة للثاني، ما هو الثاني؟ هذا أفتش عليه ما أجده. الحرية، بل في كتابة والحرية. الثاني يعني لا تستطيع تقيم إيدك عنها. الثاني الحرية. في الحرية أيضا وقع الخلاف. جماعة قالوا بأن الحرية شرط لأن هذا المنصب لارتفاع مقامه، حيث ورد في الروايات إلى أن بأنه ماذا هو منصب للنبي والوصي، وهذا المنصب لا يتناسب مع العبودية والرقية، إذن يشترط فيه أن يكون حر، أو أن القضاء إما مساوي للمرجع التقليد وإما أحسن منه، ليس أسوأ منه حالا. وقد اشترطنا في مرجع التقليد ماذا؟ الحرية، فنشترط هنا القضاء. لكن الكلام أيضا في مرجع التقليد نفس الكلام. الذين قالوا بعدم اشتراط الحرية قال لن نسأل أنت عن أي عبد تتكلم، هل تتكلم عن عبد لم يأذن له مولاه أو عن عبد أذن له مولاه؟ إن كان لم يأذن له مولاه فلا يجوز له القضاء لعدم الإذن. إن كنت تتكلم عن عبد أذن له مولاه فلا يوجد دليل على عدم جواز وعدم نفوذ القضاء، بل ورد في بعض الروايات أنه لو أمر عليكم عبد حبشي فأطيعوه، فحينئذ لا يوجد ما يدل على عدم جواز ماذا؟ قضاء العبد. في المقابل قلنا مضافا إلى الأصل الأولي يوجد مع القول الأشهر. من جملة الأمور البصر. البصر كالكتابة، يعني من اشترط الكتابة لابد أن يشترط البصر. نعم لا، هو يعني وإن كان في العرب في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وآله من يقرأ ولا يكتب، يعني يمكن الفصل بينهما، لكن المعنى العرفي أنه إذا كان في كتابة، وإنما ذكروا الكتابة ولم يذكروا القراءة لحاجة القاضي، القاضي يحتاج إلى تدوين المعلومات، تفهمنا؟ بينما قراءة الشهادات يمكن أن يوكل شخص في المحكمة أن يقرأ له، هذا على تعديلهم يعني. بالنسبة للبصر الذين قالوا بعدم اشتراط البصر نفس الكلام، قالوا بأن منصب القضاء ليس بأعظم من منصب النبوة، وقد كان شعيب أعمى عليه السلام، فحينئذ نفس الجواب أيضا أن ذاك مؤيد بالعصمة والوحي بينما القاضي ليس كذلك. هذه الشروط الثلاثة قلنا اختلافية. نلاحظ في الكتاب يوجد طوائف ثلاث من الشروط. الطائفة الأولى تقدمت وهي الشروط إجماعية. الطائفة الثانية الشروط الاختلافية. الشروط الاختلافية الذي يدور أمرها بين الأشهر وبين المشهور، وهي هذه الثلاثة انتهت. ثم يقول والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية. وهذه وين نصنفها؟ في ضمن أي طائفة؟ إذا كانت متفق عليها قل لماذا لم تذكرها مع الطائفة الأولى؟ إن كان مختلف فيها فلماذا لم تذكر مع الطائفة الثانية؟ فهل هي الطائفة الثالثة يعني في الطائفة الثانية كان يدور أمرها بين الأشهر والمشهور، وهذه يدور أمرها بين الأشهر والشاب؟ مقتضى هذا التسلسل أن يكون الأمر كذلك، لكن بحسب الظاهر هذه الشرائط الثلاثة في الحقيقة ليست شرائط إضافية، وإنما هي ترجع إلى تفسير الفقيه الجامع للشرائط، فيكون اشتراط الفقاهة إجماعي. تحفظ. الفقهاء بماذا تحفظ؟ من شرائط الفتوى غلبة الذكر والاجتهاد، أن لا يقل ضبطه عن المتعارف يشترطون في مرجع التقليد والاجتهاد، وإلا لا يكون فقيه. يبقى مسألة النطق، هذه مسألة النطق لم يشترطوها في مرجع التقليد. لماذا؟ لأن مرجع التقليد لا يحتاج، لا يتوقف على نطق، بينما القاضي يحتاج إلى نطق بالحكم، فأضافوا هذا القيد إلى ذلك. وغلبة الذكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها. هنا يشرع الشهيد الثاني رحمة الله عليه لبيان ما يتوقف عليه الاجتهاد. يتوقف الاجتهاد على مقدمات ست، وعلى المعرفة بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل في الجملة. ثم يشرع بعد ذلك في بيان المقدار الواجب من هذه الأمور، فيقول: ويتحقق، يعني الاجتهاد، بمعرفة المقدمات الست، وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة والأصول الأربعة. فشوف، كلام واحد، الأصول اثنين، النحو ثلاثة، التصريف أربعة، لغة العرب خمسة، شرائط الأدلة ستة. هذا إذا فصلنا بين النحو والتصريف. أما لو جعلناهما من باب واحدا فتكون لغة العرب والأصول الأربعة تكون واحدة من المقدمات الست، والأمر سهل، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. من هذه المقدمات كم ينبغي أن يتعمق الإنسان؟ وفي علم الكلام هل يجب أن يتعرف على الجواهر والأعراض وأقسام الجواهر وخصائص الجواهر وأجناس القريبة والبعيدة وكل ما يذكر في ماذا؟ كيفيات الكيفيات وأقسامها وتعاريفها مثلا، هل يجب أن نتعرف على ذلك؟ هذا يذكر في علم الكلام خصوصا القديم. يقول: والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى. الظاهر أن اشتراط علم الكلام ليس بمعنى أن الاجتهاد لا يتم بدونه. يعني لنفترض الآن ملحد درس الأدبيات ولغة العرب ودرس المنطق ودرس الأصول وأصبح ماهرا فيما يطبقه المعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، فأي مانع في اجتهاده؟ إذن حينئذ الكلام لا يكون شرطا في تحقق الاجتهاد. فلا نتكلم عن أمر عرفاني: العلم نور يقذفه الله في قلب من شاء. نتكلم في الأمور المادية، يعني هذا الذي نتعلمه في الحوجة لو تعلمه من لا يؤمن بوجود الله، لكن في الممارسة مارس كمن يؤمن بوجود الله تعالى، فيمكن أن يستنبط حكما شرعيا. فالظاهر أن هذا الشرط شرط في الحقيقة لصدور الحكم عن اعتقاده. حتى يصدر هذا الحكم منك عن اعتقاد وأنت في الحقيقة تخبر عن الله سبحانه. ما معنى الفتوى؟ الفتوى هي إخبار عن الحكم الشرعي. طب حتى تخبر عن الحكم الشرعي لابد أن تعتقد بوجود نبي، وأن تعتقد بعصمة النبي، ولازم ذلك أن تعتقد قبل ذلك بوجود مرسل، وأن تعتقد بعلمه وحكمته وهذه الأمور. فإذن هي شرط لصدور الفتوى عن عقيدة واعتقاد وإيمان، وليست شرط في أصل تحقق الاجتهاد. فإنه لا مانع من ذلك. نعم لا يوفقه الله، بحث آخر، لا نبحث عن التوفيق انتفتنا، وإنما نبحث عن الأسباب المادية. لو لم يتبع عن الدرس ولم يعرف هذه الأمور تكون المقدمات يعني تقليدية، يتبع خصوص المقدمات ويكون مقلد أصلا، لأنه بعض المقدمات الذي أخذها في الاجتهاد متوقف على المعرفة الكلام. يعني هكذا، لو الآن في مقدمات قريبة وفي مقدمات بعيدة، الكلام من المقدمات البعيدة. يعني الآن لو أنا بنيت على أن هذه الرواية صادقة بمقتضى ما يشترطونه العلماء، وأنا اجتهدت فيه بمقتضى ما يشترطونه في صدور الرواية من شرائط الصحة والوثاقة، وفتشت عن المعارض لم أجد معارضا، ولكن في ودلالة الحديث ثبتها، ولكن في نفس الوقت أنا لا أؤمن بالنبوة، فعلى تقدير الإيمان بالنبوة أنا أستطيع أن أحكم بهذا الحكم الشرعي وأعطي هذا الحكم الشرعي. يعني الإيمان لا يقال أنت عالم بهذه المسألة، عالم بهذه المسألة، يعني أحد مقدمات غير عالم بها، هو أحد مقدمات منكر لها، ليس فقط غير عالم بها. فإذا هذه الشروط ليست شرطا لترتيب المقدمات الاجتهادية، وإنما هي شرط لصيرورته ماذا؟ مجتهدا. بمعنى ماذا؟ أن يؤمن بما ويعتقد ويعلم بما يستنبط به الحكم يتوقف عليه. أما نفس أن هذا الملحد يستطيع أن يطبق القواعد الأصولية والقواعد المنطقية، لا إشكال في أن هذا أمر ممكن ولا يتوقف على معرفة علم الكلام. لا، قد يكون، شوف، قد يكون درس أدلة علم الكلام ولكن لم يعتقد، يعرف كاستلاحات مطلع عليها ولكن لا يعتقد مثلا. إذن والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام، وما يلزمه، ما يلزم ماذا؟ ما يلزم الله تعالى، يعني وما يترتب عليه على الذات من صفات الجلال والإكرام. صفات الجلال في الاصطلاح الصفات التنزيهية السلبية، وصفات الإكرام هي نفس صفات الجمال، يعني الصفات الثبوتية. وعدله وحكمته، خب درستم في الكلام أن العدل هو من الصفات، خب ولكن لوقوع الكلام فيه فصل صار رأسا على حدة. وحكمته ونبوة نبينا وعصمته وإمامة الأئمة كذلك عليهم السلام، كذلك يعني وعصمتهم، ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيل. يعني لا يكفي قيام دليل مجمل على ماذا؟ على ثبوت الباري عز وجل، في أو يكون المقصود من الدليل التفصيلي الدليل الذي يعتمد على الغير، في مقابل الدليل التفصيلي الدليل الذي يعتمد على الغير، بل لابد أنت من أن تثبت المقتضي في إثبات الأدلة وترفع المانع بدفع الشبهات والإشكالات. ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المثل. لكن المشكلة أنه في بعض الأحيان هذا الدليل التفصيلي يتوقف على بعض المقدمات، تفهمنا، على ما حققه المتكلمون من أحكام أحوال الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات، وإن وجبت معرفته كفاية، لكن لا لأجل الاجتهاد، وإنما وجبت ليش له. مثل الآن السحر، إذا شاع السحر يجب تعلم السحر كفاية، هنا إذا شاع الشبهات يجب الدفاع عن الدين، من باب وجوب الدفاع عن الدين لا من باب الاجتهاد. من جهة أخرى، ومن ثم يعني لأجل عدم وجوب التعمق في هذه التفصيلات، لأجل ذلك صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه. ليه؟ شوف الآن يقول مرة نحن نتكلم من حيثية الفقه، من حيثية الفقه، من حيثية الفقاهة لا تستطيع أن تقول يشترط في الفقيه أن يحسن الصلاة، لأن هذا الشرط من حيثية الإيمان، يشترط في الإنسان العادي أن يحسن الصلاة، نحن نتكلم في الشروط من حيثية الفقاهة. معرفة وجود الخالق والتصديق بالنبي وعصمته صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، هذا أمر مشترك بين كل الناس، يجب على كل الناس، فلا خصوصية للفقيه من حيث الفقه. هذا معنى هذا الكلام. فإنما يتوقف عليه، يعني على علم ما يتوقف عليه منه من علم الكلام، عليه يرجع الضمير إلى ما، مشترك بين سائر المكلفين، ولا خصوصية للفقيه بما هو فقيه. ومن الأصول، يعني هذه مرة في تأسيس واحدة من الحوزات في قم صار في بحث قبل أن تؤسس الحوزة، أنه في الدروس مثلا أنه يوضع رسالة عملية أو لا يوضع رسالة عملية، وما هي الحاجة وما هي عدم الحاجة. قلت لهم مسألة الرسالة العملية أمر مفروغ عنه، يعني لا ينبغي أن نفعل، يعني هذه وظيفة المكلف كمكلف أن يفهم ماذا الأحكام الشرعية. فالآن يأتينا مكلف مثلا لا يعرف الأحكام الشرعية فلابد أن يعرفها، وبما أن غالب المكلفين في زماننا لا يعرفون الأحكام الشرعية فإذا لابد أن يتعلموا، لكن هذا ليست من حيثية طلب العلم. بل وهذا بالنسبة للكلام، وبالنسبة لعلم الأصول، مقصود من علم الأصول علم الأصول الاصطلاحي، ما يعرف به أدلته، أدلة الأصول. ما شنو العبارة عندكم؟ ومن الأصول ما يعرف به أدلة أو أدلته، ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام. أدلة الأحكام يعني مثلا من جملة أدلة الأحكام الآية، من جملة أدلة الأحكام الرواية، فلا بد أن تعرف من الأصول ما نفهم به هذه الأدلة من العام والخاص، المجمل المطلق المقيد ونحو ذلك من الأمور. الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، الأمر يقتضي المرة أو التكرار أو لا يقتضيهما ونحو ذلك. ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والإجمال والبيان وغيرها. طبعا هذا في زمانه، فما جاء بعد إلى زماننا. بل مما اشتملت عليه مقاصده، مقاصد علم الأصول. ومن النحو والتصريف، هذا قرين على أنه النحو والتصريف جعلهما مقدمة واحدة. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه، وفي الحقيقة أهم شيء فيما يختلف المعنى باختلافه ليس كما قيل حركات الإعراب نميز الفاعل من المفعول، فإن هذا في الحقيقة يتميز من المعنى. نعم في بعض الأحيان نحتاج إليه، لكن ليس هذا هو الأصل والمهم. الأصل والمهم فهم متعلق الجار والمجرور، هذا في غاية الأهمية، لأن الجار والمجرور إذا تعلق بكلمة بفعل يوجد في كلمة فعلان، إذا تعلق بفعل يختلف المعنى ما لو تعلق بفعل أصل. هذا في غاية أهمية أن نعرف متعلق الجار ومجرور، وهذا ما لا يبحث عنه في علم النحو. ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب، ولا يعتبر الاستقصاء أن مهما اسم أو حرف، وأن لو ما كلمة واحدة أو كلمتان. لا، المغني في بعض الموارد ليش مهم، خصوصا مسألة إعراب الجمل، لأن لها أثر في اختلاف المعنى. نعم، وهذا ما لا يدرس. بل ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام. هذا سهل، الآن أقرأ لكم من هذا الكتاب، ليس فقط لا يعتبر، بل لا يجوز. الاستقصاء فيه على الوجه التام، بل يكفي الوسط منه فما دون، يعني شرح النظام مثلا. بلي. بل يكفي وين هذا؟ بل يكفي الوسط منه فما دون من اللغة، وعفوا ومن اللغة. فهذه المقدمة صارت نادر الرابع الخامس والله العالم. ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونوابه بالحفظ والرجوع إلى أصل مصح. هنا الأفضل أن يكون بالحفظ أو بالرجوع إلى أصل، أو عندكم عندي و بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح، يعني إما عن طريق الممارسة تحفظ معاني الكلمات التي تحتاج إليها في فهم، فتيمموا صعيدا طيبا مثلا ما المراد من الصعيد، أو بالرجوع إلى كتاب معتمد في هذا المجال يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. طبعا هذا يبحث عنه الآن في أصولنا الحالي تحت عنوان ماذا؟ حجية قول اللغوي، فيه كلام وبحث. لا لا لا لا لا, لا, لا نسلم هذا. بل أو الرجوع إلى أصل مصحح. تجد جيدا مثلا أنت في الكبرى يجب أن تجتهد، إذا اجتهدت في الكبرى فلا يكون هذا التقليد. مثلا إذا اجتهدت أنت أن اللغوي القديم كالخليل بن أحمد الفراهيدي ينقل عن حسة ومشافهة عن العرب العرباء، فحينئذ يجوز الأخذ عنه، هذا ليس تقليدا، هذا اجتهاد، أنت اجتهدت في الكبرى. نعم، هو مسائل اللغة. نحو لا، هذا لابد من الاجتهاد فيها. يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة فيما يبد من اجتهاد فيها من فيما يتوقف عليه الاستنباط، تفدنا، لا في الاصطلاحات. الاصطلاحات لم ترد في آية أو رواية. يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. ومن شرائط الأدلة المقدمة الخامسة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية في المنطق، يعني القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. هو الآن أطلق هذا الكلام، التفتنا، أطلق هذا الكلام، يعني الآن هل يجب أن نعرف بأسمائها واصطلاحاتها أم يكفي استعمال هذه المسميات ومعرفة شرائطها؟ هذا كافي. وما يتوقف عليه من المعاني المفردة، طبعا القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني يتوقف على مقدمات مباشرة، لا يستطيع الواحد أن يعرفها إلا بمعرفة أجزاء القضية مثلا، إلا بمعرفة العكس المستوي حتى يبرهن على بعض الأضرب في الأشكال الأربعة إذا تتذكرون، يحتاج إلى عكس المستوي، إلى عكس النقيض، إلى برهان الخلف. فهذه المفردات يحتاج إلى التعرف عليه. وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك، بل يقتصر على المجزي منه، وما زاد عليه فهو مجرد تضييع للعمر. شنو بعد العبارة؟ وترجئة للوقت، يعني ماذا؟ تأخير للوقت. والمعتبر من الكتاب الكريم، الآن شرع في المقدمة السادسة بناء على أنها مقدمة سادسة على مفردات المقدمة السادسة، والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام، وهو نحو من 500 آية، في خلاف في تعداد آيات الأحكام. المشهور بينهم أنها 500 آية، وألف كتب بعنوان 500. ولكن عند المحققين يرون أن حصر الآيات بالـ500 لا وجه له، بل يوجد آيات مصنفة في ضمن ماذا؟ القصص، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كقوله تعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير. وهذه الآية مصنفة في ضمن آيات القصص لا في ضمن آيات الفرائض والسنة، مع ذلك يمكن أن نستنبط منها حكم شرعي، وهو أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة المقدار بالتحديد. حمل بعير، حمل بعير كان 10 كيلو 20 كيلو، متفاوت، استفدنا. بل بالغ في ذلك بعض أئمة الزيدية فذهبوا إلى أن من كل الآيات القرآنية يستنبط حكم شرعي، ونسيت اسم الكتاب مؤلفة ألف تفسير، وفي كل آية في بعد أن يفسرها يقول: والحكم المستنبط منها كذا وكذا. وهو نحو من 500 آية، إما بحفظها أو فهم مقتضاه. هنا المقابلة ليست كما يجب، مقتضى ظاهر العبارة ماذا؟ مخير أنت بين الحفظ أو فهم المقتضى. فإذا حفظت ليس من الضروري أن تفهم المدلول، يعني هذا واضح البطلان. لكن هنا عندما يكون غالبا، كثير ما يستعمل في الكتب العلمية عندما يكون مقارنة بين أمرين أحدهما يحصل مع الآخر، فلا تكون المقابلة مقابلة حقيقية، فيكون المقصود حينئذ من العبارة بفهم مقتضاها ولو بدون حفظا، أو بفهم مقتضاها مع الحفظ. يعني الآن أنا وضعت هذه الآية أمامي: أوفوا بالعقود، واستنبط منها حكم شرعي، واستنبط منها قاعدة كلية، وبعد قليل ذهبت عن ذهني هذه الآية، ويكفي من هذا المقتضى الذي الآن أنا استنبطت أن أطبقه على فرعيات شرعية، أو لا، هذا المقتضى مع ماذا؟ الحفظ. فالمقابلة هنا ليست حقيقية، وإلا فيكون العبارة محل إشكال يرجع إليها متى شاء ويتوقف. طبعا معرفة الكتاب يتوقف على ماذا؟ على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، حتى لا يشتبه الفقيه فيستنبط حكما من المنسوخ وقد زال فيفتي به، والمفروض أن عمل الأمد به قد انتهى. على معرفة الناسخ منها من المنسوخ، يقول: ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل على تعيين الناسخ والمنسوخ، ولو بالاجتهاد في كبرى هذه الكلية أن هذا الأصل مثلا من الأصول القديمة والتي ما ينقله ثابت شرعا. أما ما يجب معرفته من السنة، ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام، ويجب حفظها، يقول: لا، ولو بالرجوع إلى أصل مصحح كوسائل الشيعة مثلا جمعت فيه غالب روايات الأحكام. ولو في أصل مصحح، شنو العبارة؟ رواه عن عدن بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. من الأمور الملحقة بمعرفة السنة معرفة أوصاف الأخبار. يقول ماذا؟ ويعرف الصحيح منها والحسن. الخبر الصحيح باصطلاح المتأخرين ماذا؟ ما كان رواته بأجمعهم من الإمامية الثقات. الحسن ما كان رواته بأجمعهم من الأئمة من الإمامية، ولكن إما بأجمعهم أو واحد على الأقل كان مندوحا مدحا لم يصل إلى حد التوثيق. والموفق ما كان رواته بأجمعهم أو واحد منهم على الأقل، لأن النتيجة تتبع في هذه الصفات أخص المقدمات، ماذا؟ كان غير إمام إثنى عشر لكنه متصف بالصدق والوفاق. إذن الصحيح منها والحسن والموفق، ظاهر في بعض كلمة عندكم هذه واضح نسخة بدل، والضعيف والموقوف. والضعيف ما ليس من هذه الثلاث. الموقوف هذا في مقابل قوله والمتصل. المتصل ما يصل بسند متسلسل إلى المعصوم. الموقوف ما يصل بسند متسلسل إلى صحابي ويقال له ماذا؟ موقوف. المرسل، المرسل ما كان هناك سقط في بعض سلسلة السند، إما من الابتداء أو من الوسط أو من الأخير، وهذا يعبر عنه بالمرسل بالمعنى الأعم، يشمل الموقوف، يشمل المقطوع، ويشمل الذي لم يذكر اسم الراوي أصلا، بحيث أن الراوي دلس أوهم أنه هو نقل مباشرة عن هذا الشخص، ولكنه يوجد واسطة مفقودة، فهذا يصدق عليه أيضا مرسل بالمعنى الأعم. المقطوع لا، ما في مقطوع هنا، لا ذاك المضمر، ذاك المضمر الذي لم يذكر اسم الإمام وإنما ذكر ضمير، فيدور أمره بين أن يرجع إلى إمام أو يرجع إلى كيف. والمتواتر والآحاد، ويعرف الصحيح منها وغيرها من الاصطلاحات. طبعا يقول هذه الاصطلاحات ليست اجتهادية، هذه أسماء، واحد اصطلحوا على الحديث الذي راويه غير إمامي وثقة اصطلحوا عليه بالموفق، فهذه فقط لمعرفة الاصطلاحات، لأنك إذا رجعت إلى كتب العلماء في بعض الأحيان تريد تعرف الأدلة عندهم تفهم هذه الاصطلاحات. لذا يقول من الاصطلاحات التي دونت في دراية الحديث المفتقر عليها، في دراية الحديث شنو المفتقر إليها في استنباط الأحكام، وهي أمور صلاحية اصطلاحية توقيفية، يعني لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى اجتهاد، وإنما يحتاج إلى صاحب الاصطلاح أن يرشدنا إلى هذا المعنى، لا مباحث علمية تحتاج إلى إعمال نظر وعناية. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوال الأخبار والسنة، يعني شوف لا يلتبس عليك الأمر، الآن كلامنا كان في أي شيء في السنة، فليش رجع مرة ثانية إلى أصول الفقه؟ رجع إليه فيما يرتبط ببحث السنة، يريد أن يقول تعارض الأخبار. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوال السنة عند التعارض وكثير من أحكامها، موافقة للكتاب، مخالفة للكتاب، وارد مورد التقية، غير ما وارد مورد التقية، ونحو ذلك. ومن الإجماع، في مقابل الإجماع ماذا عندنا؟ الخلاف. لذا قال ومن الإجماع والخلاف أن يعرف ما يفتي أن يعرف أن ما يفتى به لا يخالف الإجماع، لا يصل إلى نتيجة مخالفة لإجماع الطائفة، فلا بد أن يتتبع الأقوال، فتتبع الأقوال أمر مطلوب ولو بالرجوع ماذا إلى متخصص، والمتخصص في هذا المجال كتاب مفتاح الكراف. إما لوجود موافق من المتقدمين لا يخالف الإجماع، ليش؟ يعني إما هذا رأي خبل لوجود موافق من المتقدمين، أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة. شوف الآن بعض الأمور القدماء قبل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كانوا ماذا؟ كانوا قبل الشيخ الطوسي يفتون فقط في المسائل الأصلية، المسائل الأصلية ماذا؟ التي ورد فيها نص. التفريعات المستنتجة من هذه المسائل الأصلية لم يكن يتعرضون لها. من زمن الشيخ الطوسي بدأ هذا الشيء في كتاب المبسوط، التفتنا. فإذا وجدنا هذه المسألة من المسائل الفرعية، فيغلب على ظن الفقيه أنه لا يوجد إجماع مخالف للقدماء. ليش؟ لأن لم يتعرضوا لها القدماء حتى نعرف رأيهم في هذا المجال، فلا تكون فتواه مهما كانت مخالفة لإجماع القدماء. لذا يقول: أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين. أحد الأمرين من ماذا؟ من الإجماع أو الخلاف. لا معرفة كل مسألة يجب على أن تبحث في كل المسائل، يكفي أن يغلب على ظنك أنه لا يوجد ماذا؟ اتفاق. يحتمل أيضا في أحد الأمرين تفسير آخر، بحيث يحصل فيها أحد الأمرين، يعني وجود الموافق أو غلبة الظن، وهذا المعنى هو الأوفق بالعبارة. لا معنى لأن نقول بحيث يحصل فيها أحد الأمران، أحد الأمرين، يعني من ماذا؟ من الوفاق والخلاف. ليه؟ لأن قوله شوف على أنه واقع متجددة لم يبحث عن غلبة الظن على أنه واقع متجددة. فإذا كان غلبة الظن على أنه واقع متجددة لم يبحث عنه السابقون، فحينئذ سوف لن يحصل له أحد الأمرين، من الاتفاق من قبل القدماء أو وجود الخلاف بين القدماء. هذه إذا رجعناها إلى هذا المطلق. أما لو لا كانت كلمة بحيث حصل فيها أحد الأمرين ترجع إلى أصل إلى أصل البحث عن الأقوال، فيمكن أن نرجعها إلى هذا الأخير. لكن بحسب ظاهر العبارة أن قوله بحيث حصل فيها أحد الأمرين راجع إلى قوله أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة، فيكون التفسير الأول بحسب هذه العبارة هو الأول. لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها أو اختلفوا فيها. خب، بالنسبة لدلالة العقل يقول: ودلالة العقل، شوف الآن يفسر لنا الأدلة العقلية من الاستصحاب. لا تنسى أن الاستصحاب قبل والد الشيخ البهائي كان يصنف في ضمن الأدلة العقلية. في زمن والد الشيخ البهائي أول من استدل على الاستصحاب بالروايات هو والد الشيخ البهائي، الذي ينقل عنه أنه قال لابنه: إذا أردت الدنيا فاذهب إلى الهند، وإذا أردت الآخرة فاذهب إلى البحرين، وإذا لم ترد لا الدنيا ولا الآخرة فابق في إصفهان. طبعا في ذاك الوقت، يعني في ذاك الوقت الهند معروفة كانت في الخيرات والدنيا وكذا. والبحرين أهل أخباريين احتياط وقف عند الشبهة وإصفهان أهل رئاسة وسيادة في ذاك الزمن وتنافس على الجمعات وعلى أئمة المساجد. من؟ وين صرنا؟ من الاستصحاب أو البراءة الأصلية وغيرهما. البراءة الأصلية ليس المقصود منها البراءة التي نبحث عنها رفع عن أمتي ما لا يعلمون ولا أصل الإباحة. البراءة الأصلية في بعض الاصطلاحات تطلق على أن دليل العدم عدم الدليل، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الاستصحاب، لكن في زمانهم لم يكن قد فصل بهذا المطلب. نعم، عدم الدليل دليل العدم، الدليل على العدم عدم الدليل، وغيرهما داخل في الأصول. وكذا معرفة ما يحتج به، يكفي هذا المقدار. نقرأ لكم شيء من باب الاستئناس في كتاب الرسائل الأحمدية البحراني القطيفي، اجتمع فيه يقول: أما قول بعضهم إن رد الفروع إلى أصولها مفتقر إلى علم الميزان، يعني إلى علم المنطق، فهو كلام خال عن البرهان ساقط عن الميزان، لأنه إنما كان من علوم اليونان كما اعترف به جملة من الأعيان، وحاشا أن يتم به دين الديان، أن يتم به دين الديان، لأنه لو كان محتاجا إليه لعلمه الأئمة شيعتهم كما علموهم ما يحتاج إليه في الفقه كالقياس بأنواعه والإجماع وغيرهما، لأنهم لا ينكرون علم الأئمة به. وأما ما ادعوه من كونه عاصما للأذهان فيكذبه الوجدان، لأن كلا من المتنازعين أو المتنازعين يستدل بأشكاله على حق وباطل، مع اعترافهم بوجود القضايا الكاذبة فيه، ولا يكفي اشتراطهم في الإنتاج تسليم المقدمات، لأن كلا من المتنازعين لا يسلم دعوى الثاني فيتوقف على إثباتها من دليل آخر، فيكون ذلك الشكل المستدل به كالحكم المحتاج إلى دليل لا هو نفسه الدليل. ولا يجدي ما قاله البعض من أنه كالقرآن، لأنه يستدل به على الحق والباطل. هذا إشكال نقضي، أن خب القرآن حمال ذو وجوه يستدل به صاحب الباطل وصاحب الحق. فيجيب عن ذلك: فكما أخذ فيجيب عن ذلك لأننا نقول: أين الحق من الباطل؟ وأين المطوق من العاطل؟ لأن هذا الوجه في القرآن إنما كان لاشتماله على الظهور والبطون والمحكم والمتشابه، وقد جعل عليه ربه حفظة وبوابا ورعاة ونوابا، فمن أتى لهم أصاب الصواب ومن استقل برأيه خاب. وليس كذلك علمكم في هذا السراب، إذ لم يرد خبر واحد عن الأطياب، أو ادعى أحد من العلماء الفضلاء أو الطلاب أن علم المنطق له وجوه وظهور وبطون إلى 77، أو فيه محكم ومتشابه كالكتاب، فاعتبروا يا أولي الأبصار والألباب. فلو ورد أو ادعي سلمنا لكم وقلنا: هذا من ذاك القبيل، ولزمنا معكم سلوك هذا السبيل، لكنه داخل في عموم ما لم يخرج عن أهل هذا البيت، فهو باطل ومن ساحة القبول زائل. ويكفي في بطلانه اعتراف ذويه بأن علومهم اليونانية ما دخلت على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت الخلاف بين أهلها، كما حكاه بعض علمائنا الثقات عن الصفدي. شوف القصة، يقول: إن المأمون لما هادنا بعض ملوك النصارى أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا عالما واحدا منهم قال جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها، انتهى. وما أحسن قول الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي على ما نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني في بعض فوائده، فعلى هذا يكون الزائد عما يحتاج إليه من العلوم الدينية كالمنطق والحكمة والرياضية والأدبية وغير ذلك كله فضل لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه بنص الرسول والأئمة عليهم السلام، بل يكون الاشتغال به في مثل زماننا هذا سفها وحراما لإفضائه إلى ترك الواجب، كما لا يخفى على من يؤمن بالله واليوم الآخر، انتهى. يقول: وهو حق مبين وقوي متين، ومثله ما نقل عن الشهيد الثاني حيث قال: ما حاصله قد ادعي، الشهيد الثاني الآن اللي قال يتوقف، قد ادعي توقف الفقه على المقدمات الست فأوجبوا معرفتها ولا دليل عليه، بل هو على خلافه، فإن متقدمين أرباب الصدارة والفضل والمهارة لم يعولوا على شيء منه، مع أنه بمرأة ومسمع، وما ذاك إلا لأن هذه المقالة من متفردات مخالفيهم، مع أن الكلام مما لا حاجة بالآخرة إليه، لأن دليل المعرفة فطري وما في الآيات والروايات كاف. وأما المنطق فإنما دون من كتب اليونانيين مع ورود النهي عن تعلم الكلام، فإذا سكتنا عن التحريم فاسكتوا عن الإيجاب، يعني ما كافي أنه هو حرام أنتم تريدون أن توجبوا، إذ لا أقل من ضعف الإباحة، انتهى. وهو كاف لمن خلع رقة التقليد وألقى السمع وهو شهيد. ثم إن المعتبر من النحو والصرف ما يختلف المعنى باختلافه ويحصل بسببه معرفة المراد لا استقصاؤه على الوجه التام، وبهذه المقدمة سلم. ومن اللغة ما يتوقف عليه معرفة معاني ألفاظ الكتاب والسنة واكتفوا فيه بالرجوع إلى أصل صحيح إلى آخره، يقول: كالصحاح للجوهري وقاموس الفيروز آبادي ومجمع الفخري. بل ثم إلى آخر البحث. طبعا بعض ما ذكره هنا فيه نوع من المغالطة، يعني الصحيح أن علم المنطق بحسب الاصطلاحات أنه من تراث أهل اليونان، لكن بحسب المضمون يوجد عندنا ما يعتمد في الآيات والروايات على قواعد منطقية، فيكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما، وغير ذلك من الأدلة التي يطلع عليها الإنسان بالتتبع. ويوجد أيضا في بعض الروايات مع قطع النظر عن سندها وعدم سندها ما يدل على أن المضمون المنطقي موجود وإن كانت التسمية غير موجودة، وقد ذكرنا قبل قليل أن التسمية ليست هي المهمة. وما ادعاه المناطق من عصمة الفكر اشترطوا في العصمة ماذا؟ مراعاة القواعد مادة وهيئة، فحصول الخلاف إنما هو بعدم مراعاة القواعد. لكن هذا كله شيء، وما يتوقف عليه الاجتهاد شيء آخر. يعني نفرق بين مطلبين: مرة نريد أن يحصل الإنسان على ملكة، سوف يأتي الشهيد الثاني وفي الأخير يقول مضافا إلى كل هذه المقدمات يحتاج إلى ملكة، والتحصيل الملكة تحتاج إلى تنمية ذهنية، فقد تكون هذه المقدمات وإن لم يقع أكثرها في طريق الاستنباط لكن مما تساعد على تقوية الذهنية وتحصيل الملكة. ولكن في زماننا الحالي باعتبار أن العلوم كثيرة والوقت وقت السرعة، ونجد أكثر الطلاب ينشغلون في المقدمات ولا يصلون إلى ذي المقدمة إلا وقد أصبحوا على شفير الموت. بل التفتنا. وذو المقدمة الأصلية هو فهم كتاب الله تبارك وتعالى. للأسف الشديد هذا عند كثير من الطلاب يعيش في حالة مهجورية. ويحبذ لو ندقق كما ندقق في هذه المطالب الأصولية والفقهية في الآيات القرآنية لا استفدنا.